يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، ومرحبا بكم مع برنامجكم السراج المنير الرابع، والذي نبين فيه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل وفي العلاقات مع الآخرين ومع الأشياء. حلقتنا اليوم حلقة يحتاجها كل إنسان ويحتاج معالمها، لأن هذا الإنسان يعيش في حي، يعيش بين بيوت، يستخدم الماء ويستخدم الكهرباء ويستخدم المطار ويستخدم المؤسسات ويستخدم المساجد يتعبد الله فيها. كيف ينظر الإنسان في تعامله وفي علاقته مع هذه الأشياء؟ بمعنى آخر نقول، ما علاقة الإنسان بالبيئة التي يعيش فيها؟ لو نظرنا إلى مقررات الناس كلهم لا نجد مثل هذا التشريع الذي نتحدث عن معالمه في علاقة الإنسان مع البيئة. أول هذه المعالم أن من أهم المبادئ في هذا الدين المحافظة على البيئة، وهذه المحافظة على البيئة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا مثال واحد فقط من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، فهي من شعب الإيمان. ما بالك في الحديقة والمؤسسة والمطار والمساجد وغيرها. كل هذا من عندما يتعامل الإنسان معها بهذا التعامل يبقى مؤمنا بالله جل وعلا، ويرتفع رصيده الإيماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من شعب الإيمان بالله عز وجل. إذا علمت أنني إذا أخذت هذا القدر ووضعته في مكانه المخصص له، أو أزلت شوكا من الطريق، أو أخذت نشفت ماء يؤذي الناس، أو نحو ذلك من الأوساخ، فلا شك أن في هذا أجرا كبيرا، إذا انطلقت من أن التعامل مع البيئة هو فيه أجر عظيم. هذا المنطلق، هذا الأساس الذي ننطلق منه، وفي واقعنا ما يؤلم من الشيء الكثير. ولذلك المعلم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نوسخ الطريق أو نجلب الأوساخ إلى هذه الأمكنة، وبخاصة الأمكنة التي يستفيد منها الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. البراز في الموارد، يعني البراز في موارد المياه أو في قارعة الطريق أو في الظل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها جالبة للعن صاحبها فعرض نفسه لهذا اللعن. ومن هنا يجب أن نستشعر هذا المعلم العظيم، وهو أننا نحافظ على هذه البيئة، والمحافظة عليها هي من الإيمان، من شعب الإيمان بالله عز وجل. وبالمقابل لا نسعى لتوسيخها. المعلم الثالث أن في ذلك أجرا عظيما. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على هذا الطريق فأخره، يعني أبعده عن الطريق، فشكر الله له فغفر له. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه أبو هريرة، وهذا الحديث صحيح. الله أكبر. تأخذ عود، تأخذ حديدة، تأخذ شيء يقف في تسوي الطريق، يغفر الله لك ذنبك بهذا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يعني أجر. فالصدقات مفهومها واسع، ليس أن تؤدي درهما أو مالا فحسب لفقير، وإنما إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هنا استشعار هذا الأمر، ما بالك لو هذه الثقافة المهمة أشعرناها أبناءنا وبناتنا وأشعرناها الآخرين، وهذا في مثال واحد في الطريق، فكيف إذا كنا في الحدائق العامة التي هي لعامة الناس؟ حينئذ إن حافظت على نظافتها أو ساعدت الآخرين على نظافتها، سواء من مخلفاتهم أو تجئ أو ما تجده، فهذا تستشعر أن لك أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ننظر في مسألة أخرى، في معلم آخر، وهو إبقاء التنمية بهذه البيئة واستثمارها بقدر ما تستطيع. واستثمارها بأي نوع من الاستثمار؟ بزراعة، بما يجلب الراحة للآخرين. يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى تصوير دقيق جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن قامت على أحدكم القيامة، يعني لحظة القيامة، في أحد يفكر في شيء، وفي يد أحدكم فسيلة، يعني فسيلة زراعة، فليغرسها. كل ذلك للمحافظة على هذه البيئة وللجدية في العمل. لكن مما نطلبه أو مما نستنبط من هذا الحديث العظيم أن الإنسان يحافظ على تنمية البيئة ويسعى لهذه التنمية بقدر ما يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى بحديث آخر يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. تصور عندك حديقة صغيرة أو مزرعة أو نحو ذلك فيها من أنواع الثمار، ثم جاء طير ونقر بمنقاره، لك أجر. جاءت بهيمة عارضة في هذه المزرعة وأكلت، لك فيها أجر. جاء مسافر وابن سبيل وأكل من هذه المزرعة، أو شرب من هذا الماء، أو شرب منه هذا الطير أو هذه البهيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان له به صدقة. وهذا يؤكد المعنى الآخر: وفي كل كبد رطبة أجر. لكن هذا في البيئة عندما يسعى الإنسان لتنميتها. عندك مزرعة، عندك حديقة، عندك ما يسعد الناس، فاستشعر الأجر واجعل نيتك حسنة حتى تأتيك الأجور يوم القيامة. لا تدري من أين أتت هذه الأجور، وإنما أتت من هذا الطير ومن هذه البهيمة ومن هذا الفقير ومن هذا ابن السبيل المار، وهكذا يحصل الإنسان هذا الأجر العظيم. أيضا في المحافظة على البيئة إعطاء الطريق حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا؟ قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت لما هذا الطريق أو هذه الحديقة أو هذا المكان الفسيح ليس ملكا لك، وإنما هو ملك للمسلمين جميعا. فإن جلست في سوق، في مكان عام، في طريق، في حديقة عامة، في مطار، في انتظار موقف، وأنت في موقف سيارات أو غيرها، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: رد السلام من سلم عليك، وكف الأذى عن الآخرين، والأذى بمختلف أنواعه، ومنه ألا تؤذيهم ببصرك، وألا ترفع صوتك عليهم، وألا ترمي شيء في طريقهم، كف الأذى وتحافظ على هذا الأمر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأيت ما يستدعي إلى ذلك. ما يقال في حق الطريق يقال في الأماكن العامة. المطار ليس ملكا لك، الحديقة ليست ملكا لك، السوق ليس ملكا لك، حافظ عليه بجميع أنواع المحافظة. كذلك الصحراء ليست ملكا لك. كثير من الذين يخرجون إلى الصحراء، وبخاصة وقت الأمطار ووقت الخروج الربيع والأزهار، يؤذون غيرهم بمخلفاتهم، وهؤلاء يقعون في إثم عظيم، فهو ليس ملكا لك، فتحافظ على هذه البيئة. وهناك أمر خاص وهو المياه. المياه مما يشترك فيه الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحافظة على المياه، وجاءت النصوص تلو النصوص، ومنها: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، تقتصد في المياه. فهذا الماء حتى ولو كان يأتيك من الخارج، من مما ترعاه الدولة، فأيضا عليك بالاقتصاد، لأنه من أهم ما يحتاجه الناس، فتحافظ عليه حتى ولو كانت على، لو كنت في بعض البلدان اللي فيها أنهار، يجب أن تحافظ عليه. وما يقال في حق المياه يقال في حق الكهرباء، يقال في حق الأشياء التي ملكها عام للناس، فيحافظ عليها الإنسان. والخلاصة الحرص على هذه البيئة والمحافظة عليها وتنميتها، حتى يرتفع منسوب الإيمان عندنا، ويحصل لنا الأجر العظيم، ولا نؤذي الآخرين، ولا نقع في الإثم العظيم. أعانني الله وإياكم على هذه المحافظة، ورزقنا ورزق مجتمعاتنا هذه التنمية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.